হাদিসা ছিল দুয়ে আন উমর ইবনে আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কিসা উমরে করে খাত্তাব খদিজা রাজিবে ان رجلا من اليهود قال له ظلمك الجهية قتي يا امير المؤمنين اي امير بصرمانة آية في كتابكم تقرؤونها آيتك كتاب ودى قرآنه نتخين لو علينا معشر اليهود نزلت هكر اف آيتها بما جماعت جهية هاد بخار لاتخذنا ذلك اليوم عيدا دا امير جبخكين عيد قال اي آية بتكيش آيته قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أفوية هيا أفرك من دين وبوى تمامكر ودرسكر ومنعمته السروة تمامكر ورضيت لكم الإسلام دينا وأسرازيب بوى وإسلام أبت دين. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم عمر قد أوروش مياني يصيئ مزاين كشروجا والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أم الظانين أو كيش جهبو في غنبر لي صلى الله عليه وسلم السرب وقت أفوية أبوها كيخور وهو قائم يشبير بابو بعرفة العرفة يوم جمعة روجة كش روجة جمعين.